قولهما فلا عبرة إيش عندكم في طبعات ابن كثير؟ فلا عبرة إيش آخر كلامه في الآية. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما، كيف يعني؟ لأن الحشوف الحكمين قد يتفقان على شيء وقد لا يتفقان، هو لازم يتفق على ممكن، كل واحد له وجهة نظر ويبقى عليها. طيب هل المسألة أثيرت في التفاسير إذا اختلف الحكمان؟ إيش قال المفسرون؟ إيش قال المفسرون إذا اختلف الحكمان؟ إيش تقول يا فواز؟ أيوه إيش يعني؟ هذا قريناه، نبغى شيء آخر، حنا نبغى توضيح الآن من كلام المفسرين. لأن أنت عندك الآن احتمالات، أن يتفق اثنين، أن يختلف ثلاثة، أن يخالفهما واحد من خارج من برا. حتى تكلمنا على قضية إلزام القاضي بحكم الحكمين، أنا من العلماء من يرى أن القاضي إذا اتفق الحكمان على شيء القاضي جهة إجرائية بس ينفذ بس، وهو أرسلهما يمشي على الكلام اللي خرج به، خلاص جهة إجرائية. ومنهم قال لا، لازم القاضي يوافق على حكم الحكمين. يعني هي المسألة، شوف شرعيا سبعة حكما من أهلي وحكم من أهلي، الله ما ذكر هذا ليكون مجرد يعني بس الحكم كلام وما، لا، الله سماه حكم، ومن شأن الحكم أن يحكم. طيب لكن طب إذا اختلف الحكمان، أيوة خلص، إذن طيب غير الشوكاني، خلنا نشوف في أي شيء أيضا إذا اختلف الحكمان. أيوة أيوة إذا اتفق الحين قد يتفق على التفريق وقد يتفق على الجمع، وقد يرى واحد التفريق وواحد يرى الجمع، واحد يقول تمشي العلاقة الزوجية واحد يقول ما تمشي. شوف لاحظ قصة معاوية بن عباس، قال أرسل عثمان معاوية بن عباس، فقال ابن عباس لأفرقن بينهما، وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. يعني أصل الحكمين في اختلاف عند الحكمين، تقويم الوضع أنه تمشي ولا ما تمشي الأمور هذه. قد يكون استمرار الحياة الزوجية مفسدة أشد من الانفصال في حالة، لو استمرت الأمور أسوأ، وفي حالات وهي الأكثر الانفصال أسوأ. أيوة لسه هذا بعدين، إن الله يحدث التوفيق بحسن نية الحكمين، لكن حين نتكلم على حالة إذا اختلف الحكمان في شيء. طيب سنأتي بقضية بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالموضوع، لأن هذا موضوع كبير، والعلماء لم يذكر مثلا كتاب النكاح وبعده أبواب. طيب، فعلى سبيل المثال، طيب، وبالنكاح والشروط في النكاح وباب العيوب التي يفسخ بها النكاح وكتاب الصداق والمهر وباب معاشرة النساء وقضية الإيلاء والقسم والنشوز وبعث الحكمين عند الشقاق. لو أخذنا على سبيل المثال كلام فقهي في الموضوع، وإن خيف الشقاق بينهما بأن لم تصلح حال الزوجين وادعى كل منهما ظلم صاحبه ولا بينة لواحد منهما، بعث الحاكم حكما. إذن واضح أن البعث يكون عند عدم تبين المسألة للقاضي. طيب، بعث الحاكم حكما من أهله، وحكما من أهلها مأمونين من الحيف أو الظلم لأحدهما، يجمعان بين الزوجين إذا رأيا المصلحة في ذلك، فيشيران على القاضي بأن يأمرهما بمواصلة العشرة الزوجية، وقد يريان أن يقوم الزوجان أو أحدهما بعمل يكون سببا في صلاح حالهما، فيطلب الحاكم من الزوجين أو أحدهما تنفيذ ما رآه الحكمان، أو يفرقان بين الزوجين فيريان أنه لا يناسبهما الاستمرار في الحياة الزوجية وأنه يجب التفريق بينهما، فما فعل من ذلك لزمهما، فيلزم الحاكم الزوجين بتنفيذ ما رآه الحكمان. وهذه المسألة نقول، قلنا وأما إذا اختلف، إيش قلنا آخر شيء كتبنا؟ فلا عبرة بقول أحدهما إذا اختلف. وفيها أن الحكمين وفيها تعاون الحكمين مع الحاكم، فيشيران عليه أو فيرفعان إليه ما خرج به، وقد يشيران عليه بأن يأمر الزوجين بالاستمرار في العلاقة الزوجية، وقد يريان العكس. ويطلب الحاكم من الزوجين تنفيذ ما رآه الحكمان، ويلزمهما بذلك. Yeah. من إجماعات ابن المنذر يقول أجمع العلماء أن المخاطب بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الحكام والأمراء. طيب وهذه من فوائد الآية نقول وفيها شفقة المسلمين على بعضهم والنصح بين المسلمين وأنهم يد واحدة يسعى بعض في إصلاح بعض. وفيها أن على ولاة الأمور السعي في مصالح الرعية والعمل على ما يمكن لإصلاح العلاقات الزوجية. وفيها أن الإصلاح إذا تعذر من الداخل من داخل الأسرة فإنه يلتمس من الخارج. وفيها حصر الخلافات الزوجية في أضيق نطاق ممكن. وفيها تهيئة الأسباب المعينة على إنجاح المهمة ومن ذلك حسن اختيار صفات من يقوم بها. وأن من فوائد كون الحكم من الأهل أنه أعلم ببواطن الأمور وداخلية أمر الزوجين ببواطن الأحوال ببواطن أنه أعلم بباطن الحال وداخلية الزوجين وأحرص على الإصلاح والقريب أحرص عادة على الإصلاح من الأجنبي ومن صفات الحكمين التي تلتمس البصيرة والخبرة والثقة والأمانة وكتم السر والعدالة وفيها أن صالحي الأمة والقادرين على الإصلاح يقومون مقام الحاكم عند عدمه. حطوا أضيفوا أشراف البلد، قلنا صالحي إيش؟ صالحي الأمة. أيوة لحظة، أن صالحي الأمة وعقلائها، وعقلائها وإيش؟ وأشراف البلد. والوجهاء، والوجهاء وشيوخ القبائل وأمراء الأجناد. والعلماء والدعاة وكل قادر على الإصلاح. هذه بدل الأولى، هذه اللي أخرناها. طيب، يقومون مقام الحاكم عند عدمه. مثل أوضاع الجاليات الإسلامية في الخارج، مثل مثلا حتى في بعض البلدان أحيانا ما تجد قاضي شرعي. طيب إيش الحل؟ خلاص نفوت الحكمين وما نرسل حكمين وتروح لا خلاص، مدير المركز الإسلامي، شيخ القبيلة، يجيك أحيانا أوضاع فيها فوضى. مثلا الصومال مثلا، يلا لو في زوجين في الصومال مختل بينهم مشكلة، خلاص ما في بسبب الحروب والنزاعات نضيع الحكم القضية هذه. طيب من اللي بيبعث الحكمين؟ شيخ القبيلة، أمراء الأجناد، الوجهاء، الأشراف، الأعيان، العلماء، الدعاة. يلا، يعني هذه قضية مثل فرض الكفاية، ما لازم لازم لابد يوجد من يقوم بها، ما تضيع، ما نضيع مسألة الحكمين. هذه قضية مهمة لاستمرار العلاقات الزوجية. وفيها تسمية المصلح حكما، وفيها عدل الشريعة. هذه من فوائد ذكرها بعض الإخوان المشاركين معنا في الشبكة. عدل الشريعة بإرسال حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة. وفيها أن التوفيق بيد الله، وفيها أن الإصلاح قد يكون بالتفريق. وذلك إذا كانت مفسدة الاستمرار تربو على مفسدة الانفصال. يعني أحيانا تقول الأولاد أنا وياه في البيت كل يوم نتصايح ونتعارك ونتشاجر، والأولاد يبكون نتيجة رؤية الشجار، وما أحد راضي يهدي ولا أحد راضي يخفي الشجار عن الأطفال، والأطفال وضعهم سيء، والمدري إيش ما في، ومر ما يصرف علي ولا على الأولاد ولا لا. إذا انفصلنا القاضي راح يقول تعطيهم 1000 ريال في الشهر، هذه نفقة أولاد صار يجيهم شهريا. وبعدين إذا انفصلنا الأولاد عندي في وضع هادئ بيت أهلي، وأبوهم راح يأخذهم خميس الجمعة يلعبهم بالألعاب حتى ما ينسوه، ويتنافس معي في الأولاد، وخلص ما في ما في. يعني أقصد أن أقول إن الإصلاح قد يكون في التفريق بعض الحالات فعلا، يعني إذا نظرت إلى الوضع في استمراره وبدونه يمكن تجد فعلا الأصلح الانفصال، ما هو دائما الأصلح الاستمرار. فبعض ممكن تقول المرأة هكذا تقول والله أنا معه ما في نفقة، على الأقل لما انفصلنا الراتب ألزم الشيء القاضي ألزم بألف ريال شهريا للأولاد أو للولد أو للولدين. طيب لما كنا مع بعض المشاجرات كل يوم الأولاد يبكوا يشوفوا الخلافات، هالحين هم عايشين مع أهلي هادي في هدوء، ثم أبوهم يأخذهم من كل مشيهم يتنافس، لأنه ما يبغى أيضا يكون المرأة هي اللي الأولاد عند المرأة هو ما له شيء، ويبغى الآن ينافس في عملية الاستقطاب والجذب والرعاية والمدري إيه، فيأخذهم خميس وجمعة ويمشيهم ويلعبهم ويشتري لهم أكل ويعطيهم هدايا، وهذا شيء ما كان موجود لما كنا سواء. فالشاهد أنه قد يكون أحيانا الانفصال أحسن للأولاد مثلا، لكنه سيكون أسوأ مثلا على الزوجة. شغلة الحكم قضية كحكمين ما هي سهلة، لأنك الآن ممكن تقول الآن أنت تنظر على المدى القريب وعلى المدى البعيد. على المدى القريب الزوجة مشغولة الآن برعاية الأولاد، لما يكبروا الأولاد راح يأخذهم الأب، وهي إيش تسوي؟ راح تجلس كذا تقول يا ليتني تزوجت. في قضايا كثيرة، يعني جوانب كثيرة في الموضوع معقدة، ولذلك لما قلنا أنه يجب أن يكون الحكمين من أهل البصيرة والخبرة. ليش الخبرة؟ لأنه أنت هو ينظر على المدى البعيد في وضع الزوج، في وضع الزوجة، وفي وضع الأولاد، إيش مفسدة هذه ومصلحة، مفسدة هذه ومصلحة، إيش مفسدة. وعلى الجميع إذا وزناها مع بعض الخلطة كذا أحسن، هذه مو أي واحد يدركها. طيب إيش في فوائد؟ بيضاوي طيب وفيها أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله سعيه ومبتغاه. وآتاه ثمار عمله. أو آتى سعيه أكله، بس هذه أصعب خلوها الأول. نعم يعني انه قد يكون قد لا تزول العداوه الا بالتفريق. احنا قلنا العمل بالقرائن العمل بالقرائن والمؤشرات وكذا في الآية اللي قبلها هي كان عن إيش؟ والذي تخافون نشوزهم. هنا قال وإن خفتم، إيش العلاقة هذه؟ قضية والتي تخافون، وهنا وإن خفتم، تخافون وخفتم، يعني إيش منشأ الخوف؟ وليش قال خوف؟ يعني ما قال ظننتم، قال خفتم تخافون، معناه في شيء يخوف، يعني في شيء مخيف. فما هو المخيف؟ لأن الظن، ظننتم قد تظن شيء حسن قد تظن شيء سيء، لكن إذا خفتم معناه سيء، ما في خفتم شيء حسن. والله إذا خفنا نربح، ما هيقول خفنا، إذا خفنا معناها مشكلة، معناها في مشكلة. هذه مبلغة القرآن، يعني ما قال ظننتم فإن خفتم. وفيها التعبير بالخوف عما يسوء وقوعه، وأن الشقاق بين الزوجين أمر مخيف لما يترتب عليه من السوء والبلاء الاجتماعي، وتعدد الأطراف المتضررة، وفيها سعي الشريعة لإزالة العداوات، ومعالجة أصول الخلافات، وفيها أنه ينبغي على الزوجين، على كل من الزوجين، الامتناع عن فعل ما يشق على الآخر ويؤذيه، وهذا من معاني الشقاق. كذا من اللي أشار إليها؟ هذا المعنى، هذا لازم نقوله مرة ثانية. إيش كتبنا؟ للحظة، ما يشق على الآخر ويؤذيه، وأن لا يكون أحدهما في شق والآخر في شق، لا، وأن لا يتباعدا فيكون أحدهما في شق والآخر في شق، وأن لا يتباعدا فيكون أحدهما في شق والآخر في شق، وهذا من معاني الشقاق، وهذا من معاني الشقاق. في شيء؟ لحظة، وفيها أنه ينبغي أن يكون في تعيين الحكمين أو في اختياره، أن يكون في اختيار الحكمين ما يعين الطرفين على الإفضاء بما يساهم بما يلزم على الإفضاء بما يلزم لتبين الخلل وعلاجه. يعني لو جبت أجنبي وقلت له للزوج يلا هذا وكيل عنك، راح يقول يجي أجنبي يقول له إيش المشكلة؟ ما يعني لو في شيء دقيق وحساس وسري للغاية كيف راح يقول؟ فينبغي أن يكون في أسس اختيار الحكمين ما يعين الزوجين على الإفضاء بما يلزم، ما هذا اللي كتبناه؟ أن يكون في أسس اختيار الحكمين ما يعين الزوجين على الإفضاء بما يلزم لتبين سبب الخلل، على الإفضاء بما يلزم لتبين سبب الخلل ومن ثم علاجه. وفيها حرص الشريعة على أن يكون الحل مقبولا عند الطرفين ملزما لهما يدوم ويستمر أطول ما يمكن. يعني لما شوف قضية الإلزام الأدبي والإحراج أنه والله سووا مجلس وجبت عمي، وهذيك تقول جبت أبي مثلا ولا أخي الأكبر ولا شيخ القبيلة. الآن لما صار اجتمع الحكمان وقرر أدبيا أمام الزوجين، المخالفة هذا الكلام صعب. يعني خالص يقول واتفق الرجال كيف، فالتحلل من الالتزام هذا صعب. بينما لو جابوا اثنين من الأجانب، جابوا اثنين اتفقوا، لا يشعر يعني الزوج والزوجة أن ملزمين أدبيا الآن، أو يعني أنه لازم يحرصوا على إنجاح الاتفاقية. لكن لما يكون الحكم قريبه والحكم الثاني قريبها، حرص الزوجين على إنجاح الاتفاقية أكبر. وحتى لو ورد يقول وأن حرص الزوجين على إنجاح الاتفاق الذي سعى الأقارب في إنجازه، وأن حرص الزوجين على إنجاز الاتفاق على إنجاح الاتفاق الذي سعى الأقارب في إنجازه أشد من حرصهما فيما لو كان الحكمان من الأجانب. فقضية الآن يعني شوف هذه مسألة مهمة، الحكمان ليس وظيفتهما الآن بس فهم المشكلة وإيجاد الحل، نحن نبغى حل يدوم، نبغى حل يستمر، ما هو حل وبس. ولأنه في كثير من الحالات يوجد حل، طيب إيش القوة الإلزامية للحل؟ لأن هذه نكمل عليها، وفيها حرص الشريعة على ما يثبت القوة الإلزامية للحل. من وين حتجي القوة الإلزامية للحل؟ لأنه شوف هي يعني فقه المشكلات الزوجية هذه يبغى لها فقه خاص. المشكلات الزوجية من أسبابها أنه مو أنه الحل ما هو واضح أو ما هو معروف، أحيانا يكون الحل واضح ومعروف، لكن لابد من قوة إلزامية تخلي الاثنين يمشوا عدل في هذا الاتجاه. طيب ما هو الطريق؟ طيب كيف تبغى تخلي الزوجين يمشوا في الطريق هذا، أو على الأقل المخطئ منهما؟ أنه يكون في قوة إلزامية. ما هو مصدر القوة الإلزامية في هذه الحالة؟ القاضي اللي عين الحكمين والالتزام الأدبي أمام الأقارب الذين كانوا أطراف الحل. القوة الإلزامية ستنشأ من سلطة القاضي والالتزام الأدبي أمام الأقارب، الإحراج. نكتب وأن اجتماع سلطة القاضي مع الالتزام الأدبي أمام الأقارب ينشئ قوة إلزامية تساعد على استمرار الحل لأطول مدة ممكنة. الشرع شوف الحل القضية متكاملة، يعني في توفيق من الله، لأنه ما إذا ما في أنت ممكن يكون الحل معروف ثم يصير في يعني اتفاق أدبي وما أدري، لكن إذا فسدت النوايا إيش يعني حبر على ورق خلاص. فيدخل في الأشياء الجوانب إيمانية واجتماعية وحكمية علمية شرعية حقوقية. نبغى نشير إلى قضية وفيها سعي الشريعة لإبعاد الأطراف المسببة لتفاقم الأزمة بين الزوجين. ومن أمثلة هذا في زماننا توكيل كل من الزوجين محاميا من جهة من طرفه للترافع في حال الشقاق. وهذا مما يعقد القضية ويطيلها. لأن مصلحة المحاميين المادية ستحول أو ستمنع سرعة التوصل إلى اتفاق. مصلحة المحاميين المادية ستمنع سرعة التوصل إلى اتفاق. إحنا هذا قلناه، إنه إذا حسنت النية المبتغى والتوفيق، إحنا ما وفيها أن التوفيق مرتبط بصلاح النية. إذا ما كتبنا نكتبه، إذا ما كتبنا وفيها أن التوفيق مرتبط بصلاح النية، وفيها أن التوفيق من الله مرتبط بصلاح نية العبد. لا اكتب وأن بعدين نشوف عاد إذا وأن وفيها أن توفيق الله للعبد مرتبط بصلاح نية العبد. طيب الناشز ايوه اي بس هنا الان شقاق بينهما الطرفين. اي ممكن انه في ناشز ترجع من تلقاء طواعيه او من الوعظ مثلا، يعني في ناشز ترجع بالوعظ، في ناشز ترجع بالهجر، في ناشز ترجع بالضرب، في ناشز ترجع بحكم الحكمين، وفي ناشز ما ترجع خلاص الانفصال. يعني لجان الإصلاح لتسوية النزاعات الأسرية، تفضل. لجان الإصلاح لتسوية النزاعات الأسرية. عليكم السلام ورحمة الله. هو الموضوع مهم وخطير، سنكمل غدا إن شاء الله. الظاهر أن فيه فوائد يعني سنستخرجها من بقية التفاسير. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. مشروعية لجان إصلاح أو لجان الإصلاح لتسوية النزاعات الأسرية، وفيها مشروعية إنشاء أو مشروعية لجان الإصلاح لتسوية النزاعات الأسرية. طيب سنكمل دروس الآية إن شاء الله وفوائدها في الدرس القادم. في كتاب الطب في سنن الترمذي في التداوي بالرماد ذكرنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح في غزوة أحد كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم، وأحرق له حصير فحشي به جرحه، وأن رماد أعواد ديس السعد، وهو نوع معين من النبات أو من الشجر يصنع من أعواده الحصير، فقالوا لا سيما إذا كان الحصير من ديس السعد فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة، وتأثير رماد الأعواد في انقباض شرايين الدم المؤدية للتدفق في الجرح. وأثر الرماد في إيش؟ اندماء، أن يندمل أو أن يلتئم الجرح. لأن في حالة النبي صلى الله عليه وسلم كان النزيف مستمرا، وقلنا فلما رأت فاطمة في الرواية عليه الصلاة والسلام، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وجرح وجهه. الشاهد من هذا فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك، فأحرقتها فألصقتها فاستمسك، يعني أثر الرماد في التئام الجروح الغائرة أو العميقة. وذكروا في موضوع الطب أن هذا الجروح العميقة الغائرة قد إيش يكون غسلها بالماء مضرا. الحديث الذي بعده الذي ذكره تفرد به الترمذي بإسناده، فيه الوليد بن محمد الموقري، الوليد بن الموقري على أي حال الحديث يقول إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها. المقصود منه أن المرض يطهر صاحبه وينقيه من السيئات والآثام، بحيث يكون يطلع مثل المرآة. ممكن بالمرض ينقى العبد بمرضه حتى يكون كالمرآة. قال هنا كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها. البرد، البردة مفرد برد، البرد معروف. قال كالبردة تقع في السماء في صفائها ولونها، فإيش المقصود؟ تنقية المرض للعبد بحيث يكون بعد المرض صافيا نقيا، صافيا نقيا. وأما بالنسبة لهذا الراوي حتى هو لم يذكر المبارك فوري في هذا الحديث، لم يذكر شيئا عنه في شرحه، لم يذكر شيئا في شرحه، وإنما تفرد به الترمذي. تفرد به الترمذي معناها يعني لازم ننظر في صحته. فالوليد بن محمد الموقري قال عنه ابن حجر في التقريب متروك. فهذا السبب إذن أو علة هذا السند. لم يذكر مبارك فوري في شرحه شيئا، وإنما شرع في شرح الحديث الذي يليه إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله. الأحاديث التي فاتت مبارك فوري التعليق عليها قليلة جدا، هذا واحد منها. على أي حال مدام فيه متروك لا يؤسف عليه، وتنقية المريض من الذنوب بالمرض فيه أحاديث صحيحة أخرى تغني عن هذا. طيب يقول السؤال ما حكم تخصيص سورة البقرة لأمر معين؟ هذا مما انتشر مؤخرا وخصوصا عند النساء. اقرأ إذا تبغي زوج اقرأ سورة البقرة، تبغى بيت اقرأ سورة البقرة، تبغى بيت اقرأ. هل هذا عمل مشروع؟ سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيع البطلة وهم السحرة. قراءتها 3 أيام في بيت تطرد الشيطان، ماشي. ورد لها ميزات معينة، سورة البقرة ورد لها ميزات معينة في طرد الشيطان، في قضية السحر، قضية البركة. كان الرجل إذا قرأ البقرة آل عمران يعظم في أعيننا، ماشي. حفظ الزهراوين الزهرين تأتيان يوم القيامة تظللان عن صاحبهما يوم القيامة. معروف مناقب أو فضائل سورة البقرة. لكن هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه أو حثه على قراءة سورة البقرة بمثل هذه النوايا؟ تبغي زوج اقرأ سورة البقرة. طيب ليش البقرة؟ ليش ما يمكن تبغي زوج اقرأ سورة النساء على الأقل فيها ذكر النكاح حمك الله. فمثل هذا تخصيص بلا دليل، تخصيص بلا دليل، تخصيص بلا دليل ينبغي الحذر منه في قضايا العبادات، انه كيف نتعبد الله نخصص بلا دليل، هذه مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا شاب مسلم اخاف الله ولكني حبيت بنت، وكل ما ابي اتركها تمرض او تسوي بنفسها شيء، وكنت كل ما تطلب اشوفها بس اخاف الله ولا اسوي شيء لأني أعرف أن اللي أسويه خطأ. طيب يا أخي، الآن إذا تبغى تخاف الله، تخاف الله تخاف الله يعني، كيف تشوفه؟ يعني كونك ما تسوي شيء يعني شيء حرام إضافي، لكن هذا اللي صار حرام بحد ذاته. ولذلك يعني شوف، هذا السؤال مثال عملي لقضية العلاقات العاطفية التي تنشأ بين الشباب والفتيات بالحرام، تصير ما هي لا تستطيع تركها أو لا يستطيع تركها. فأول شيء، أنا شاب مسلم أخاف الله، وبعدين وكل ما تبغاني أشوفها بس أخاف الله، في تناقض. يعني كيف أخاف الله وأشوفها؟ ما تركب، يخاف الله ما يشوفها، لأنه ما يجوز يشوفها. إذن عليك أولا أن تخاف الله حقيقة وتنهي هذه العلاقة. اثنين، لست مسؤولا عما يحدث لهذه الفتاة في حالة إنهاء العلاقة. يعني يقول كل ما أبي أتركها تمرض وتسوي بنفسها شيء، وإن أنت مسؤول إذا صارت يعني، وإذا مرضت خير إن شاء الله، تركت المعصية نتج عنها أنه المرأة مرضت مدري تسوي فيها، ما أنت مسؤول عنها. ولو انتحرت ما أنت مسؤول عنها. يعني حين واحد جاي بيتوب يقولوا لا لازم أبغى أشوف الطرف الآخر العاصي الآخر، إيش دخل العاصي الآخر؟ العاصي لست مسؤولا عما سيفعله العاصي الآخر بنفسه من المحرمات. خلاص، هي النصيحة الختامية، وهذه ممكن تكون برسالة جوال. يجب علينا أن نخاف الله وما نتواعد ولا نتكلم ولا مدري إيش، وإذا كان في شيء في الحلال فالطريق الحلال معروف وبس. خلاص انتهت المسألة، يبغى لها عزم. مشكلة شبابنا لما يقع في العلاقات العاطفية، وشوف الآن ما يبغى يسوي حرام، ما يروح في الزنا، طيب استمتاع المحرم، بس العواطف تقول لا تتركها، وبعد إذا سوت نفسها شيء أنت المسؤول عنها. يعني الشيطان أحيانا يحمل العاصي مسؤولية ما هو مسؤول عنها. إيش دخل يعني إذا الطرف الآخر سوى في نفسه مصيبة؟ ما هو، لأن هذه المسؤولية التي ينشئها الشيطان عاقبتها الاستمرار في المعصية. يعني واحد قال إيه والله فعلا أنا مسؤول عن هذه، إذا سوت نفسها مصيبة أنا مسؤول، طيب إيش حينتج عن هذا؟ أن يستمر في العلاقة. هذه حيلة شيطانية. يقول ما حكم الترديد خلف المقرئ الله الله مثل عبد الباسط وغيره من القراء؟ طبعا هذه لا شك أنها بدعة، هذه ما هي مباراة كورة تشجع فيها والله الله. ثم هل يعني ذكر الاسم المفرد مما يستعمل في تشجيع قراء القرآن؟ هل هو مشروع أصلا أن واحد يقول الله الله الله؟ لقد نص العلماء كشيخ الإسلام وغيره على أن هذا من البدع، اللي هو التعبد بذكر الاسم المفرد الله الله. لأن عندهم الصوفية يقولون ذكر العامة وذكر الخاصة وذكر خاصة الخاصة، فيقولون ذكر العامة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا، ذكر الخاصة الله الله الله، ذكر خاصة الخاصة هو هو هو هو، هذا ما تفرق هذا هو هو، هذا يعني صوت من من اللي هو الكائن الحي اللي يقول هو هو بها. فالبدع مركبة، بعضها ظلمات بعضها فوق بعض، والشيطان يستدرج ايش الخاصة الخاصة الخاصة، ومن هو يعني ذكر العامة من هو، وهو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأليس هم يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله، هو اللي حثنا على هذا التسبيح وهذا التحميد وهذا التكبير وهذا التهليل. إذا كيف يصير يعني هو هؤلاء سيفقهون أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وأنت الآن لو في واحد صاحبك اسمه سعيد وجالس تقول سعيد، نعم سعيد نعم سعيد نعم سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد، ولا تطلب شيء، لكن على الأقل سبحان الله فيها تنزيه، الله أكبر تمجيد، لا إله إلا الله توحيد، يعني فيها كلام مفيد، في مبتدأ وخبر في جملة. أما الله الله الله ما هي جملة، هذا ما هو جملة، ما هو كلام، ليس كلاما مفيدا، لا سبحت ولا لا نزهته ولا مجدته ولا وحدته ولا، بس تقول الله بس، فما هو هذا، ما هو هذا، لا شيء، قلة أدب مع الله، سوء أدب مع الله أن ينادى بالاسم المفرد فقط. ثم إن الله عز وجل قد أخبرنا يعني عن حال المؤمنين إذا قرئ عليهم القرآن، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، لم يخروا عليها صما وعميان. ذكر يعني أنهم يبكون من خشيته، يزيدهم إيمانا، أما الذين إذا سمعوا آية إيش زادتهم إيمانا، طيب الذين المنافقين زادتهم رجسا إلى رجس. فمعلوم إيش حال المؤمنين إذا قرئ عليهم القرآن، ما من ليس منها أن يقول الله الله الله. ثم إن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ماذا الله سوى تشجيع، هذا مخالف للإنصات. ثم هذه أشياء يجر بعضها بعضا إلى يعني تدخل الغرور على القارئ، لما تجي تشجع لما تسوي الطريقة هذه يسووها الجوقة، الجوقة هذول اللي يجيبون بعض المقرئين الفرقة هذه، تدخل الغرور على القارئ ويجي هذول يقولوا إيش هذا وإيش يعني، الله يفتح عليك الله يصلي عليك، البدع اللي تأتي فيها. ومرة سمعت أحدهم يقرأ الذين آمنوا الذين هادوا ويقف والصابئين ويقف والنصارى ويقف، معنى ما يوم معطوف على بعض، ولما جاءت السحبات كذا وبعدين قال هذاك إيش الحاجات الجديدة هذه يا عم، طيب هذه البدع، الحاجات الجديدة في العبادات هي البدع، فصاروا يعجبون بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نتعامل مع النت ونعلم بأن هناك عناصر نسائية قد تأخذ اسم رجل أو اسم امرأة، ونتعامل على أساس أخذ ورد في مواضيع مختلفة، وقد تشك أن المخاطب لك رجل وقد تشك أنه امرأة، فما هو الحل؟ الإنترنت هو عالم في لا شك أنه من عوالم المجاهيل، أنت تدخل في الشبكة، تدخل في الغرفة، تدخل في المسنجر، تدخل أنت لا تعلم الطرف الآخر من هو. فالأخ يطرح الآن يعني سؤال عملي، أنه الآن طيب ندخل نتحاور في الغرفة، نتحاور في المسنجر، نتحاور إيش دراني الطرف الآخر من هو، قال يمكن أدخل على نية أنه رجل، يمكن تطلع أنه امرأة. فنقول ماشي، يعني إذا كان الحوار مفيدا وداخل لله ما هو للتصيد، فإن تبين لك أنها امرأة خلاص اقصر الموضوع واخرج. فإذا ما تبين فأنت تتحاور بالحسنة. فإذا متى يلزم الإنسان أن يحذر هنا؟ طبعا حذر دائما، لكن متى يلزم أن يقطع أو لا يسترسل إذا تبين له أن الطرف الآخر أو غلب على ظنه، غلب على ظنه امرأة أجنبية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتبت في منتديات موضوعا فكرة هذا الموضوع كانت في رمضان، رأيت المفترض أن يكون الانشغال بالقرآن قراءة وحفظا وتدبرا، فوضعت فكرة الإخوة والأخوات وهي أن يدون من شاء من الإخوة والأخوات خلال قراءتهم للقرآن الآية التي أثرت فيهم أو أشكلت عليهم، يشكل عليهم معناها أو استوقفهم فيها معنى بلاغي، أو من كانت له قصة معينة مع آية. ولهذه الفكرة أهداف منها أنني أردت أن أذكر الإخوة بمسألة التدبر من خلال طرح عملي، حيث يقرأ الإخوة يكون شغلهم الشاغل أن يتدبروا. ومن الأهداف أيضا أنه إذا سجل أحد الإخوة آية استوقفته قد يذكر معناها وتفسيرها بعد رجوعه إلى كلام أهل العلم، أو يذكر فائدة أو لفتة عندما تدبرها فتفيد من يقرأها بعد ذلك. ولا أخفيكم أنني عرضت الفكرة قبل كتاباتي على بعض طلاب العلم والمشايخ فشجعوني عليها، لكن ذكر لي أحد الإخوة أن هذه الفكرة قد تعتبر من الذكر الجماعي، فهل تنبيه الأخ في محله وهل تعتبر فكرة مخالفة للسنة؟ وسأضع لكم رابطا ليتم الاطلاع عليه. طيب، طبعا الفكرة جيدة مساعدة على التدبر وليست من الذكر الجماعي، لأن الذكر الجماعي إيش؟ هو اتفاق الذاكرين بصوت واحد، هو اتفاق الذاكرين على صوت واحد، اجتماع على صوت واحد، يبدأ معا وينتهوا معا، فيجي يقول يلا سبحوا مئة كلهم سبحان، كما يحدث بعض المساجد في بعض البلدان عندهم ذكر جماعي. هذا الذكر اللساني. أما الذكر القلبي اللي هو الوضع هذا الآن التدبر، هذا ما هو ليس الآن المقصود بالذكر الجماعي، لأنه ذاك ذكر صوتي لساني. ثانيا أنه كيف سيجتمعون عليه؟ يعني اجتماع على الشيء أنه نبدأ مع بعض وننتهي مع بعض. هذا الآن الأخ طرح فكرة، اللي عنده خاطرة، عنده فكرة، عنده تدبر، عنده علم، عنده رجوع للتفسير، عنده تأثر، عنده موقف مع آية يذكره. ما في اتفاق على، ما في بدء مع بعض وانتهاء مع بعض، ما في، فهذا الاتفاق غير حاصل، فهذا ليس داخلا في الموضوع الذكر البدعة الذكر الجماعي. لكنني أوصي هذا الأخ أو الرابط هذا أو أهل الغرفة هذه ولا المجتمع الإلكتروني هذا أن يكون فيهم متخصص في التفسير، واحد عنده علم بالتفسير، لأن يمكن جي واحد يطرح خاطرة ويطرح كذا وليس لها علاقة، يعني مخالفة لفهم السلف للآية، فلا بد يكون في يعني عنده علم بالتفسير، يدعى إلى الغرفة صاحب علم بالتفسير متخصص بالتفسير، يقال له لو تراقب لنا جزاك الله خير ما هي الأطروحات، متنبه مثلا هذه أخطاء، هذه مخالفة فهم السلف للآية، هذه لا علاقة لها باللغة بالآية هذه. يعني بعض الناس تتخيل كذا، ممكن يجي على آية رجاء ويخاف ويجي على آية خوف ويرجو، ممكن بسبب الجهل باللغة العربية ممكن يعني يصير يعني كما قرأ ذا قالوا إيش الآية؟ قال والله هذه الآية هذه والله شيء موعظة فيها شيء يخلع القلب. قالوا إيش؟ قال وماتوا الآباء بالله ثيقي، ماتوا الآباء بالله ثيقي. قال يا أخي هذه وما توفيقي إلا بالله، وإيش اللي ماتوا؟ وما توفيقي إلا بالله. فالحين هذا وما توفيقي إلا بالله، يقول وماتوا الآباء بالله ثيقي، يعني خصوصا الخطاطين هذول يكتبوها في الداخل في بعض تفسير إنما يخشى الله من عباده العلماء، الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة. طيب إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أن أكثر من يخشى الله في خلقه هم العلماء، أكثر من يخشى الله من خلقه من الخلق، من الخلق أكثر من يخشى الله هم أهل العلم. إنما يخشى الله الخشية الحقيقية العلماء. ليش؟ لمعرفتهم بكلامه وعظمته وتدبرهم في خلقه وتأملهم في كتابه. وأما أن الله يخشى العلماء لا يمكن أن الله يخاف من خلق من خلقه، لا علماء ولا غيرهم. فمن الذي يخشى؟ من هو الفاعل يخشى؟ فاعل يخشى من هو؟ العلماء. ومن هو الذي يخشى؟ الله عز وجل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب هذا من المنافقون قالوا كلام اليهود، فجاءت الآية في الرد عليهم. والقرآن فيه أمثلة، مثلا كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وهذا مثل ضربه الله للمشرك في شركه، وأنه يتعلق بواهي بشيء واهي. المشرك لما يتعلق بصنم ولا حجر ولا ميت، إنه هذا واهي تعلق كبيت العنكبوت، وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت. فبعض المنافقين قالوا إيش عنكبوت ونملة ونحلة ونفدري. فالله قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فلا يعني لا تطعنوا، لا تطعنوا في أمثال رب العالمين. الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، مو هو عنكبوت وبس، بعوضة. وقد قال الله في كتابه يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ففي ضرب الأمثال ما في مشكلة يجيب بعوض وعنكبوت وذباب، لأن المقصود بها تعجيز المشركين وبيان خطورة الشرك حسب المقصود من المثل. قال الله تعالى ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ما هو القول المعروف؟ هذا سؤال جيد. الآن يعني في الخطبة مثلا لو أراد أن يقول لها، لو عنده مرض، لو عنده شيء خاص ولا يريد أن يطلع عليه أحد، ويريد أن يبين لها مثلا علة فيه، وما يبغى يعني يخبر أهلها أو يخبر، يعني يبغاها هي فقط اللي تدري، هل يجوز له يجي من وراء الباب يكلمها، يتصل بالهاتف يكلمها؟ نعم يجوز، يعني هو ما راح يصير خلوة ولا كشف ولا ولا ولا ملامسة، ما في، ما راح يدخل عليها في بيت مغلق، راح يجي من وراء باب البيت أو يجي بالهاتف مثلا ويتكلم. ما هو حكم واحد يبغى يقول لخطيبته أو المرأة التي يريد خطبها مثلا وهي امرأة أجنبية أنه هو فيه العلة الفلانية؟ هذا مثال. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعضهم يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل ننكر عليهم؟ يعني لو قال واحد مرة ماشي، معنى صحيح تعالى، لكن إذا جعلها ديدنا نقول له إيش يعني هذه أفضل؟ إذا اعتقدت أنه أفضل مشكلة، والباب مفتوح، يلا السلام عليكم ورحمة الله عز وجل وتعالى وتبارك وبركاته، يلا السلام عليكم ورحمة الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وبركاته. الاختراعات أبوابها كثيرة، ولذلك ما رح تجيب أحسن من اللي جاءت به الشرع. خلاص علمنا هذا نتقيد به، معروف السلام ومعروف إن السلام قد انتهى إلى البركة. فلو واحد مرة زاد مغفرته ماشي، لكن ديدا عادة سنة تصير هذه السنة؟ لا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وردنا من أحد الزوار يقول: أنا موظف في شركة عمي، وكنت متفق معه على راتب معين، وكنت آخر الشهر آخذ أكثر من راتبي دون علمه، والآن ودي أسدد اللي كان علي، ولكن مستحيل أن أقول له هذا الشيء، ألا أستطيع أتصدق؟ الجواب: لا، لا يمكنك الصدقة وصاحب المال موجود معروف. متى تتصدق؟ لما يكون مجهول، غادر البلد، ما هو معروف مكانه، ما هو معروف من هو، سرق من واحد في الطواف، تاب بعد سنة ما يدري من اللي سرق في الحج، خلاص هذا يتصدق بها نيابة عنه، لكن هذا معروف وعمه معروف، إذن عليه مثلا أن يودعها في حسابه، والبنوك تقبل أنك تحط بدون اسم الشخص الحق، يا خلاص، ولو حتى محمد أحمد سعيد، هم ما دام إيداع ما يسألون من هو، هات مطابقة. وقد تضعها في ظرف وتضعها في درجة وتكتب هذه مثلا يعني لكم، تم إعادتها بأي طريقة تدل على أن هذا المال له، حتى لو وضعتها في جيبه في محفظته، المهم أن تردها إليه. هو الإحراج في قضية إعادة المال المسروق واضح، يعني واضح الإحراج، معناه أنه أنا كنت أنا أسرق، هذا ما يقول يجي يردها عيانا، بعضهم يردها هدية، مثل يروح يشتري فيها ذهب، يقول على أساس ما أضيع، ما أروح أشتري طعام وأغير، لأنه يعني هذا حقه، هذا حقه مال، مال النقد، هذا النقد. فقد يعني يعطيها على سبيل الهدية، فالمهم أن تصل إليه، أن تعود إليه، صاحب الحق لا بد من إعادة الحق إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الفعل ينبغي أن يتعدى باللام أو بعلى؟ هذا يعتمد على الفعل، يعتمد على السياق، لأنه قد يتعدى باللام، قد يتعدى بعلى، وقد يجوز الأمران، وهذه تحتاج إلى خبرة لغوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت أسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أيضا من أبواب الصدقة، يعني إلقاء السلام. جزاك الله خير. ما نصيحتك لمسلم عرف الله ثم زاغ عنه، وقد أصبح الآن بعزيمة قوية للرجوع والتوبة بعد ما نسي كل شيء يصله بالله؟ خلاص، إذا الإنسان عرف الحق يلزمه اتباعه، وإذا عصى يتوب، وإذا كان جاحدا يرجع إلى الله الآن ويفتح صفحة جديدة، والله يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. كيف نعرف أن الشخص مصاب بالعين؟ هو قد لا نستطيع أن نعرف جزما، لكن يغلب على الظن بقرائن وعلامات قد يعرفها أهل الخبرة في هذا. أحيانا الواحد يفحص في المستشفى يقول ما في ولا شيء، هذا ممكن يكون قرينة أو مؤشر إلى إصابة بالعين، لأنه في علة وما في سبب طبي واضح. قد يكون الشيء اللي يحصل فجأة دون مقدمات، يعني مثلا سهل في قصة اللي في السنن، أنه من تتهمون هو إيش، نزل يغتسل في ماء، عين ماء، لما خلع الثياب نزل في الماء، جاء ذاك قال: ما رأيتك اليوم جلد مخبأة قط، مخبأ المرأة العذراء، البنت العذراء في بيتها. فالبنت العذراء في بيتها ما تطلع للشمس والريح والهواء برا، فما يتغير جلدها، ولكن سبحان الله تلقى النساء غير المحجبات مثل اللي في الغرب، جلدها يكون فيه بلاء، يعني كذا بقع مدري ايش، اشياء مخالفه للون الجلد الاصلي، نمش كثير مدري ايه، بسبب تعرض الجلد المراه الكثير لحراره الشمس. الله جعل يعني الا يعلم من خلق، ويعلم ماذا يصلح المراه. وعندهم نسبة سرطان الجلد في النساء بسبب هذا يعني منتشر. المهم هذا قال ما رأيت كجلد مخبأة قط، يعني في صفائه ونقائه، لأن يعني البنت البكر ما كانت تطلع من البيت نهائيا، بل ما كانت تطلع أصلا من داخل الستر، يعني لها ستر داخل الغرفة تدخل فيه غالب وقتها فيه، هكذا كانت. الآن خراجة ولاجة ممكن تطلع أكثر من متزوجة، الحين البكر تطلع أكثر من متزوجة. ليش؟ تقول فاضيات شو نسوي، هذيك عندها بيت أولاد في البيت، هذه داخلة طالعة طبعا هو من جهة الجواز يجوز المرأة تخرج بالمعروف، معروفة حتى بكر ولا غير بكر، لكن إيش كان، ماذا كان الوضع في السابق؟ أن البكر كانت داخل الستر داخل الحجرة داخل البيت، فلا تكاثر يعني جلدها ما يشم الشمس هذه إلا يعني قليلا، يعني تجي من كوة من شباك، فطبعا يبقى جلدها نقيا صافيا. قال هذا ما رأيتك اليوم جلد مخبأة قط، فلبط سهل صرع مثل الشلل. الآن هذه علة مفاجئة دون سبب، يعني وقع في حفرة ولا سقط عليه ولا اصطدم ولا التهاب فجأة كذا جاء. أحيانا العين لها فيه قرائن. طيب ما هي طرق العلاج الصحيحة؟ إذا عرفنا العائن، وإذا ما عرفنا العائن وضع آخر. إذا عرفنا العائن أمرناه أن يغتسل، يتوضأ، يغسل داخلة إزاره، يسكب الماء على شقه الأيمن على شقه الأيسر على الجلد مباشرة، ينزل الماء يتجمع في إناء مثلا أسفل منه، ثم نجي على المعيون نسكب عليه من الخلف على رقبته وظهره ونقلب الإناء كما جاء في الحديث، قلب الإناء بعد السكب. عاديش إيش السبب؟ هذه أشياء خفية علمه عند ربي، يعني هذه علم الله عز وجل أعلم بها. ليش قلب الإناء؟ إيش ارتباط قلب الإناء؟ هل هو مثلا تفاؤلا بتغير الحال؟ إذا ما نحن سنلتزم بالعلاج النبوي، هكذا علمنا وهكذا سنفعل. طيب إذا ما عرفنا من هو العائن ما في، خلاص المعوذات، استمر القراءة حتى يحدث التأثير. طيب سمعنا من يقول الله يخير عبده لطريقين وهو يختار، كيف نوفق بين تخير الله عباده وبين أن رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ إنه أنت ما دام عندك إرادة وقدرة واختيار، عندك اختيار وإرادة فأنت مكلف، وما ستختاره مكتوب عليك في مكتوب عليك في اللوح المحفوظ. هذا السؤال يقول ما هي شروط أحكام جهاد الدفع؟ أصلا جهاد الدفع واجب إذا نزل العدو بلدا، يلزم جميع المسلمين الدفع، يلزم أهلها أولا ثم من يليهم. طرحت مسألة أنه هل الدفع ممكن يكون أكثر مفسدة من الاستسلام، طرح بعضهم يعني. هذه مسألة فيها تفصيلات وتعقيدات، ولذلك لابد يترك الجواب لأهل الحل والعقد في ذلك المكان. الأصل الشرعي معروف، إذا نزل العدو بلدا وجب على أهل الدفاع، وجب. طبعا سيترتب على ذلك تضحيات كثيرة، سيترتب على ذلك قتلى وشهداء من المسلمين أكيد، لكن واضح أن الشرع مع كل شيء إلا أن يحكم المسلم بكافر، يعني تترك البلد لكافر يستولي عليها ويحكم فيها غير شرع الله، هذا لا يمكن. وأن الموت أهون من هذا. لما صارت بعض الأحوال كما حصل في الشيشان وغيرها، طرحوا بعضهم موضوع أنه هل يعني لو ما يعني لو كانت القوة الغازية ما يمكن، لا طاقة لنا بها، هل يعني يجب أن ندافع ولو قتلنا كلنا، ولا يجوز لنا مثلا الاستسلام أو المفاوضات والتفاهم، كيف يعني كذا؟ طبعا الصلح مع العدو مشروع، يعني في له يعني لما غزت قريش وغطفان العرب أو باش العرب المدينة في الخندق، طرحت موضوع تنازل لهم عن ثلث ثمار المدينة، أعطيكم ثلث ثمار المدينة وترجعون. فقضية التفاوض والتفاهم مع العدو، ولو كان في تنازل من المسلمين في بعض الحالات صحيح وعليه أدلة شرعا، يعني ما هي القضية لا نقاتل لو قتلنا، نقاتل لو قتلنا كلنا واستباح العدو أخذ الأطفال والنساء وأخذ الأموال وخلص، يعني هي مسألة الموازنات، أنه طيب أنت الآن لا تريد العدو يستولي على البلد ويحكم بغير شرع الله ويفسد في الأرض وخلاص، يعني لأنه إذا استولى انتهى الأعراض والأموال وكل شيء خلاص، ما في يعني لا، الموت خير لك، الموت خير من أنه تركه يستولي على البلد يفسد الدين والأخلاق والأعراض، لأنه ممكن يأخذ من النساء ويفعل ما يشاء، خلاص استولى، فمقاومته واجب. طيب لو أمكن دفع العدو بمال أو شيء يدفع له، الآن مثلا ثلث ثمار المدينة، أفرض البلد فيها نفط ما فيها مدينة ما فيها ثمار، طيب ستطرح قضية هل يجوز دفع العدو بالتصالح معه على إعطائه نصف ثلث كذا، هل هذا وارد شرعا؟ جواب نعم وارد شرعا، يعني هذا ليس منكرا ولا شيئا مرفوضا شرعا، لا. لكن من الذي يقرر ذلك؟ إمام المسلمين، وإذا ما لهم إمام أهل الحل والعقد، من هم أهل الحل والعقد؟ العلماء ورؤساء الأجناد وشيوخ القبائل ووجهاء الناس إلى آخره. فإذا هذه قضية تقريرها يترك لإمام المسلمين وأهل الحل والعقد، هذه الخلاصة. مو يجي واحد بعيد عن القضية ويقرر الآن هو أحسن يقاتل عن آخر رجل فيهم، ولا يعطوهم في يتصالح معهم على مال يدفعونه لهم، ولا ما هذا يعني عبث، ما هو ليس شأن البعيد أن يقرر في أحوال ناس يعيشون واقعا معينا، لكن يستعان برأي أهل العلم في أي بلد كانوا في مثل هذه الحالات. ولا تجعل السؤال لا تجعل الله عرضة لإيمانكم، هل يستدل بها عن نهي عن كثرة الحلف بالله؟ نعم، يعني اللي يحلف على الطالع والنازل أي شيء لا يؤمن أن يقع في الحلف الكاذب، فلو تحلف على شيء مهم، يعني شوف الآن يعني والله العظيم لمس اليد، والله بلنتي، والله العظيم على إيش؟ على شغلات يعني تافهة. حلق اللحية للضرورة كالخدمة الإجبارية، قال العلماء إذا حلقوها الإثم عليهم وأنت ما عليك شيء. أرجو نصيحة لمن يخوض في أعراض العلماء لكثرة وقوع ذلك. طبعا ها يعني هذه أسوأ غيبة في العالم بعد غيبة الأنبياء، لأن بعض الناس ما يتجرأ على غيبة الأنبياء لكن يتجرأ على غيبة العلماء، فأسوأ غيبة في العالم غيبة العلماء، لأنه ورثة الأنبياء، بعد الوقوع في الأنبياء الوقوع في العلماء. وهم ورثة الأنبياء. ما فائدة تغيير الخطاب من الغيبة واللاتي تخافون نشوزهن إلى قوله وإن خفتم؟ الدال على الغيبة إذا كان الأمر بالبعث للزوجين. هو كان طيب هذه يعني لعلنا ما أدري نطرحها للدرس القادم إذا كان، ولأن أنا أيضا كان فيه مسألة مطلوب بحثها من الدرس القادم، وفي شيء غير مقدور عليه بالحقيقة يحتاج إلى متخصصين. هل هناك لمسة بيانية في ترتيب معالجة النشوز في السورة من الآية الأولى نشوز الزوجة والثانية نشوزهما معا، ثم تأخر ذكر الحال الثالث وهو نشوز الزوج إلى آخر سورة النساء، وهو هل يفهم منه أن نشوز الزوجة سبب لنشوز الزوجين جميعا؟ طبعا الله أعلم، لكن يعني أسرار الترتيب والتأخير يعني هذه فن يعني يعتني به بعض المفسرين كالبقاعي في نظم الدرر مثلا، فسوف نرى إذا كان يعني أمكن استخراج شيء من كلام المفسرين حول هذا الموضوع. طيب أيضا أخونا من الخبر جزاه الله خير يعني يذكر يعني يفيد أو يعني يذكر فائدة كيف حكم ابن كثير الإجماع على أن الحكمين لهم الجمع والتفريق، ثم ذكر الخلاف بعده، وما معنى الإجماع إذن؟ ألا يقال بأن الحكمين إن كان من السلطان برضا الزوجين فهما حكمان لعمل الصحابة؟ وقد أبطل ابن القيم القول بأنهما وكيلان في زاد المعاد من ستة أوجه، فإن كان مبعوثين من جهة الزوج فهلما وكيلان؟ طيب تجيب لنا زاد المعاد غدا، زاد المعاد. طيب منذ ساعات تمت محاورة في أحد القنوات التلفزيونية حول دخول النصارى في جامعة الأزهر الدراسة، وكانت تمثيلية هزلية، مثل المدافع فيها عن النصارى علماني ومثل المعارض لدخول النصراني، وانتهت التمثيلية بإنصياع المعارض النصراني لرأي المدافع العلماني. نرجو التعليق، ما رأينا المناظرة هذه، ولكن يعني دخول النصارى لدراسة الدين قد يكون طريقا خبيثا لأجل توليتهم بعض الأشياء على المتعلقة بدين المسلمين، وهذا حصل يعني في بعض العهود السابقة أن هذه المسألة. شوف ليش المازني لما جاله النصراني ويدرس اللغة العربية وبذل له إيش وزن الكتاب ذهبا، قال ولا حرف. الإمام المازني رحمه الله من أئمة اللغة رفض يدرس واحد نصراني، لأنه إذا خرج هذا متخصص في اللغة العربية ماذا سينشأ عن ذلك؟ ولما وجد نصارى دكاترة في اللغة العربية ماذا نشأ عن ذلك؟ ولما وجد نصارى متخصصين في التاريخ الإسلامي ماذا نشأ عن ذلك؟ هذه قضايا خطيرة. ما مدى صحة حديث تخير لطفكم فإن العرق دساس؟ لا يصح، لا يصح، لكن معناه صحيح. في فرق أن يكون الحديث صحيحا وأن يكون معناه صحيحا. إذا عرض على ابني بنت مجهولة النسب تربيها أختي هل أوافق؟ أنا أخشى من زواجه منها أن تكون مثل أهلها الذين لا نعرفهم. الحين حديث شر الزنا ولد الزنا شر الثلاثة، لأن عندنا الزاني والزانية ولد الزنا. ذكر العلماء في توجيهه أشياء، لأن الآن لا تزل وزرة وزرة أخرى، ولد الزنا ما له دخل، ما هو يعني ليس مذنبا لأن والديه زنيا، لكن توجيه العلماء للحديث ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل والديه، فلو وجد ولد زنا لقيط مستقيما متدينا فهو خلاص يعني له مال المسلمين وعليه مع المسلمين وإذا مات على الصلاح فهو من أهل الجنة وما يعني لا يزر لا يمكن أن يحمل تبعة فعل والده ما له دخل بريء. لكن إذا عمل بعمل والديه يطلع شر الثلاثة لأنه يضاف إلى خبث عمله خبث أصله خلاص. لكن واحد بريء مستقيم نربيه نعم حطه بيننا في البيت نعم يمكن نحن نكون سبب في حمايته من الفساد. لكن لما ينشأ ولد الزنا هو ليش غالبا ولد الزنا ينحرف؟ لأنه ما له عائلة ما في أسرة ما في رادع ما في مربي ما في شيء يحمي خلاص ناشئ هكذا مقطوع من شجر ما له معلق ما هذا سهل جدا ينحرف. ولكن ليس كل ولد زنا ينحرف. طيب ما حكم تزويجه إذا كان مستقيما؟ لا حرج. نفسيا بعض الناس ما يتقبل. طيب ما هو ملزم يعني ما هو متقبل نفسيا ما هو ملزم يتزوج. وقد يوجد له من مثل حاله بنت لقيطة يتزوجها. فتزويجه لا حرج فيه صحيح ما دام مستقيما لا حرج في تزويجه. يقول ما حكم الاستماع إلى من يشوب حديثه عدم الوضوح وإن كان كلامه فصيحا يجذب الأسماع وإن كان مشهورا؟ المشكلة يا شيخ أن حديث بعض الشيوخ قد أصبح مما يسهل أن يفهمه كل مستمع بما يناسب هواه وأصبح مما يسهل أن يستعمله الشيطان لإقناع المستمع بما يريد. وأريد منكم أن يعني أن تنصحوا من يريد أن يجذب الجميع أنه لا يجوز له أن يجعل حديثه مادة خام لشياطين المستمع لشياطين المستمعين السويد. يعني هذه أخونا من السويد يعني كتب ملاحظة على أن بعض المشايخ الذين يخرجون في القنوات الفضائية كلامهم سهل ولكن المقصد ما هو واضح بحيث سهل استعمال كلامهم في خدمة أغراض سيئة. نقول الله عز وجل أخذ العهد على أهل العلم في القرآن ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فعندنا أمران الكتمان والغموض. ولا يجوز لصاحب العلم كلا الأمرين لا كتمان ولا الغموض لأنه أن الله قال ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فالبيان واجب على أهل العلم ومن القواعد أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وما في شيء اسمه شيخ دبلوماسي. الشيخ شيخ يبين الحق ما هي لعب هذه دين هذا دين. يجي واحد يقول يلا اختلفوا من هو اللي على الحق أبو بكر ولا علي بن أبي طالب من هو خير من الآخر وبعدين جاء واحد وحلها. شلون حلها؟ قال خيرهما من كانت بنته تحته فرضي الفريقان. وش هذا؟ هذا ما هو حل هذا لأنه خيرهما من كانت بنته تحته بنت من وتحت من؟ فإذا قلت بنت الصديق بنت أبي بكر تحته يعني عائشة تحته يعني تحت النبي صلى الله عليه وسلم معناها المقصود أبو بكر الصديق. وإذا قلت من كانت بنته تحته يعني فاطمة زوجة علي بن أبي طالب زوجها معناها المقصود علي بن أبي طالب. فهذول اختلف أهل السنة مع مبتدعة في قضية من هو أفضل أبو بكر ولا علي، فذهب إلى شخص فهذا طلع دبلوماسي قال لهم خيرهما من كانت بنته تحته. يلا وين هل هذا بيان؟ ما هو بيان. أبو بكر أفضل جزما وقطعا بلا يعني مراء. فبعضهم يريد أن يكون دبلوماسي يعني يعطي كلام يرضي الجميع، فيجوا يهود مسلمين نصارى مسلمين ويعطي كلام يرضي الجميع، يبغى يجيله سنة وبدعة مبتدعة وسنة يعطي كلام يرضي الجميع، يبغى يجيله أهل حق وأهل باطل يعطي كلام يرضي الجميع، يبغى يجيله علماني ومسلم يعني متدين يبغى يعطيهم كلام يرضي الجميع. هذا حرام، ما في شيء اسمه يرضي الجميع، يا ترضي الله يا تسخط الله، ما في شيء. وشلون ترضي الجميع؟ يعني كيف ترضي الجميع؟ ما يمكن ترضي الجميع. هذه الدبلوماسية ممقوتة، لازم تبين الحق. ومع الأسف أن بعض المشايخ يخرجون قنوات فضائية كذا سياسة إرضاء الجميع، وهذا شيخ فاشل ويعني عاقبته إلى خسر يعني اللي يتعامل بالطريقة هذه. لو زنى رجل بامرأة فأنجبت بنتا هل يجوز الرجل أن يتزوج أي واحدة منهما؟ طبعا ذكرنا سابقا في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أن بنت الزنا داخلة في التحريم، وأن الرجل لا يجوز أن يتزوج بنته من الزنا، والقول قول مرجوح القول الآخر، وتنسب البنت إلى أمها. طيب كسبت في إيمانها خيرا أخيرا، هذه جاءت في أشراط الساعة. وإذا الواحد مات يعني لا ينفع نفسا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وما الذي ينفع إذن؟ لابد يعني ما ينفعها إلا الإيمان. وكسبت في إيمانها خيرا يعني عملا صالحا، وهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل. يعني لو واحد قال لك اعطيني من القران دليل على ان القران قول وعمل، تقول له قال تعالى او كسبت في ايمانها خيرا، لان الايمان ليس في القلب فقط، لازم تكسب تدلل على وجود الايمان بالقلب بكسب الخيرات. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد. تفضل.